ثم هذا السؤال كان مالك بقوله وفي قليل وصف فاعل وانما قال وصف فاعل اراد من قليل وصف مكروه كدليل وقصير فلا اعظم وقوله وفي قليل وصف فاعل ورد ثلاثه من تفاعيل إما مقبول من أجله أو بأجل تعبده أو حالا ومصدر في هذا الحال أي متعذبا ما هذه الناس إفهامية شرعية موصولة يقولون إنها نكرة فعل ولكن عند العلاقة ما تعد به ما تعد به مثال هذا كنا أجود النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعرف هذا يقول ما تعد به على السكون في محنظرة وعجلة فعل النار نبيه الفقر وظاهره مستقر وجوبا تقديره هو يعود على نفسه على تقديره هو مع ذلك المستقر وجوبا والقائد أن ما كان تقديره هو يقام مستقر جواب هنا يقولون إنه مستقر وجوبا لماذا؟ لأن هذه السيارة جرت نظر المثل عند العرب قال لا يغيرها ما يمكن يقول ما أجمل هذا وكذا نرجع للقول ولهذا العرب ثبت به قوله النبي مفعول به لأجل منصوب بفتح الباب يقال إن أبا الأكبر السؤال إنه سمع ابنته وهو يقول ما أحسن الصلاة فقال لها نجومها لأن هي هي قالت بالتفاني وقال نجومها أنا أحسن فقال لها ولكني أعجب من الحكمة فقال لها أما فتحت بابي ويقول ما أحسن السماء هذه إذن أرادها بسرعة ما فعلت به نفس مبنية على السكون في محنظرة المثل وأحسن غير النار وقائل من تدريب مسؤول هو يعود على ما وزيدا مفعول به مفعول ذكر والجملة حضرت قال أو جئ بأسئل قبل مجرور بذلك أو جئ بأسئل يعني بفعل على وزن أسئل قبل مجرور بذلك أجمل بعمل فإن أجمل أجمل بعمره أجمل هذه فعل أمر لفظا وفيها خبر بمعنى ولذلك ضمير فيها ثالثة يعني ضمير فيها ثالثة يا الفاعل فيها باردة فأجمل بأمره يقول أجمل بلد عبد الحميد والباء حرف جر له وأمر واحد مقبول بغنم مقدر على آخره من عمل غير سؤال المقصود حرف فيه حرف الجر الثاني وهذا الحرف رائع الوجوه أنت حرف أنت أن أقول أجمع زيت هو واحد وجوها قد يصبح شدودا شعر لكنه محرف لازم إذا أجمع أجمع بعمل كلمة إذا هل تعجب ولا لا؟ ثم من قال منه من يعرفه من يعرفه من يعرفه من يعرفه من يعرفه من يعرفه من يعرفه من يعرفه من إلى أن ينفق على المهن غيره هل يمكن أن يكون هناك مغفر أفضل به فلا به منه تعجب منه هذا تعجب بالصبح يعني القاعدة أجل حيث ما تعجب وفي شرط إن كان عند الحذف معناه يضع إن كان عند الحذف معناه يضع يضع معناه يتبح ويبين فيجوز أن تحذف المتعذب منه بشرط أن يكون المعنى واضح قال الله تعالى أسمع بهم وأبصر يوم يقوم وقال تعالى أسمعته وأبصر نارهم من دون حولي أصلا أسمع به وأبصر به وأسمع به وأبصر به وحذفت حذف المتعجمين الفعل الثاني لظهورنا وتقول مثلا ما أكرم زيدا وما عدوا ما أكرم زيدا وما أجود أي وما أجود زيدا فنحسبه للعلم به وعلم من كلامه أنه إذا لم يفترق معنى الحذف فإنه راجع كما لو قلت ما أكرم زيدا وأدخل عمرا يجوز مثل عمرا ما أكرم زيدا وأدخل كما هو إلا ما أدخل زيدا ما أكرم زيدا وما أدخل إذا لا بد أن يقال وما أدخل عمرا وتأتي به المعذب منه فإذا قلت ما أكرم زيدا وما أكرم وجود المتبع هذه كما قلت فقد يجب في حق هذا وهذا فحينئذ يكون الحذف من العجمين واضحا وفي كلا الفعلين اذن لزم منع تصرف في حكم حكم معنى كلام المعلم أن يجب أن يكون الفعلان متقدمين على المتعجب منه هذا قاعد يجب أن يكون فعل التعجب سابقين للمتعجب منه فتقول مثلا ما أحسن زيدا لا يمكن أن تقول ما زيدا أحسن لنفسه وفي كلمة الأمرين إذما أي تقدما لزم من تتصرف يعني ما تتصرف فيه وتقدمه بحكم حكم يعني ان هذا حكم محدد لا يمكن ان يتقدم الفعل قبل الاجر منه على الفعل واذا قلت اسمع بزيد وبه اصل ما يمكن لا بد أن يكون المتعجب منه بأحسن علما يتقدم المتعجب منه لماذا قالوا لأن هذه لأن صيغة التعجب وردت عن المثال عن العرب وكأنها أمثلة الضبط وأن أمثلة لا تتغير ولهذا وجد أن تبقى على التضعيف وعلى الصيغة وكأنه ركوبا فيما قال وسوقهما فَإِنَّ الْمَعْرُوفَ حتى من الحرام حتى المنشارك مفهوم منذ الزرع لأن الزرع جميعها المثل ورد طرفي ما تقول مثلا ما أحسن بيدا ما يحسن بيدا يسمي إيه يقول الإسلامية الأسلامية ما تقدم ولا يقام غير الله ها؟ إيه لكن ما أتفرق في الحكم الإسلامي يعني راح نعمل هذا حكم محصوم يمكن نعم يمكن من أتفرق إن هذا معناه يبقى على ما عليه وسوء هنا الضمير وسوء هنا يعود على إيه؟ على صيغة فعل التعجب أغنى من جي ثلاث من جي ثلاث أين يصير الثلاث ولا يفاق من الرباعي ولا من الثلاثي ولا من الثلاثي ولا يفاقان إلا من الثلاثي أحسن أكرم أحسن أكرم أسمى نعم كما أشهد أسمع من سمع وأكرم من كرم هل واحد أرغب بابك أن يكون آية الثلاث مستقبل فقط إن كان جامدا ما يفعل من هذا النعمة ما يمكن وجودنا أنعم بيدا لو كنت ما أنعم بيدا بمعنى نعمة بيد ما أنعم زيدا وشكيك نعمة يعني ما أعلم الجنة النعمة ينعم لا من نعمة لا من نعمة أو بئس يفهم بما أبدا زيدا ما تكون وهكذا ليس زيد ببقيه لو عرفت متعدية من كرمه بما أليس زيدا يراد لكم من متقابل قابل فرد هذا الفرد الثالث قابل فرد يعني من فرد يكون من فعل يقبل معناه التقابل يقبل معناه التقابل من دون شيء أحسن يجب الكرم يقبل التقابل يقدر تفاوض بعض الناس كريم جدا وبعضهم كريم وسط وبعضهم سخيف نعم يدركه وهو قابل التفاوض طيب مش مثل لنا في التفاوض مثل العمل عمل بصر هو عمل قلب عمل بصر يقدر التفاوض شيء واحد الأعمى هو الذي لا يبصر ما أعمى أنه من عمي بعلم الثلاث ما تقول ما أعمى زيدا إما أعمى لا الحمد لله يتأكد طيب ما الموت يقول استفاضي ما تقول ما أعمى إذا ربنا أعمى هو المعنى قال تم قال أشهر شخص يزرع قال القبل تم أي من فعل فعل مثل قام وقعد وأظهر وشرب ونحن فراد النيس من الفعل الناقص فلا يقع مثل كان في الماضي ناقص يسع نقول ما أكونه ما أكونه قائما بجود الله ماذا النظر خمسة غير ذن جزا غير ذن جزا يعني معاه أنه غير من سواء كان هذا النبي ما يظن من السنة أو من الله فإذا كان نبيا ما يمكن أن يكون إذا قلت ما قام زيد لو قلت ما أقوله انفرد المعنى من مسلم إلى السعر وأقول أو قلت ما أعدم قيامه أول النهي إلى عدم ما أعدم قيامه واضح واضح ولكن ثلاثين ثلاثة قليل قال وغير لي وقت إذا في أسهل يعني وقوهما من فعل لا يقع منه الوقت على أسهل من شهد يشهد فهو أسهل ما تقول ما أسهل حمر يحمر وهو أحمر ما يمكن تقول ما أحمر ما أحمر إذا أي ما أسوده ما أسوده لأن الوقت منه على أثر واضح طيب وهذه السلسلة إن بعض المسلمين يقول لك الشر والناس يفهمون الفرق بين فلان أصغر وبين فلان ما أصغر أليس كذلك؟ لأن ما أشد التواضع هذا من مقابل التواضع يفهم بما أصغر طيب ما أعرف زيدا مثل إن كنا بجواز جعلوا هنكم وغير ثالث سبيل فعله كما أهل بيت رقيه المشهور وقال ليه؟ لا واحد وطرق وغرب العظيم غرب نفس في وطرق أنا هم بنبيه فقال بعد ذلك أحد وطرق طيب نجيب بكر راح ضرب بكر غرب العظيم نقول قولي ضربتهم لو أردنا أن نتعدد من هذا الفرق وقلنا ما أغرب بطل يصح يعني ما أغربه معناه كأن الضرب وقع منه وأنت تريد أن تعدد من ضرب وقع على يحترق منه هذا ما كان من نعم نعم في اللغة العربية هي دي إذا كان عندهم شيء إذا كان عندهم شيء خليط ما يقبل لأن ما أصدرهم هنا قال بعض المنكرين في العذاب إن ما يقال فيه جن ما أصدره وأن اللي يتعجب غير الله الفاعل يقول فيه الفاعل ما أصدره ولهذا عدل عن هذا الذي حدث من الله مثل نبي مع ابن إبراهيم إلى قوله ها؟ إن الله هذه الحمد لله وكيف جمال الله؟ إن فيها آية الآية أمر المسلمين قال عبد الله ما أفعله في بعض الأمراض التي أفعل بعضنا أو للداخل قبل مجموع إذا ما هو متعجب أي ما أكرم بيتا وراضي قال رحمه الله تعالى وأشد أو أشد أو شبههما يخطف ما بعض الشروط عدما قوله وأشد أشد على وزن أشد وقوله أو أشد على وزن أفعل لكنه قد يجب أن يتوصل الضرورة بضرورة الشرط يعني أفعل أو أفعل مثل أشد وأعظم وأشد وما أشبه ذلك نعم وقول أو شبههما معطوف على قوله وشد وعلى قوله أشد أشد وقوله يخلف كلمة الجرد هنا خبر المبتدا وقوله ما بعض الشروط عدها ما هذه اسم موصول مفعول يخلف وبعض مفعول مقدم لقوله عدل اي يخلف ما عدم بعض الشروط يخلف ما عدم بعض الشروط وقوله عدم بالالف الالف هنا للاطلاق وليس للتثنيه يعني للاطلاق القافيه وليس للتثنيه والقائل من هذا البيت يقول المؤلف اذا لم يتوفر الشروط بكلمه من شيء بما تريد ان تعجل منه اذا لم يتم الشروط فاجعل بدلها اشتد او اشد اشتد او اشد مثلا اذا كان الفعل غير ثلاثي اذا كان الفعل غير ثلاثي هل يبنى منه جهه التعجب لا يمكن ان يقال وصوغهما من ثلاث مثلا فغفر هل يقال بهذا التعجب لا يقال لانه زائد على الثلاث إذن ها أشد أو أشد فقل أشد باستغفاره أشد إذا كنت تعجب من كثرة تقول أشد باستغفاره أو ائتي إيش بأشد مسبوقا بنعمة فتقول ما أشد استغفاره أو ما أكثر استغفاره ما أكثر استغفاره طيب سبق أنه لا يطاع ممن وصف منه على أفعاله مثل أحمر فلا يقال ما أحمر ما قال ما أحمر ولا أحمل به ماذا نقول؟ ما أشد تحمل اشتراره أو أشتد اشتراره. طيب سبق أنه لا يقع مما لا يقبل التفاوت كالأمع مثلا، فلا يقال ما أعماه ولا يقال أعني به. إذن تضيف أشد أو أشد، فنقول ما أشد أماه وأشد بأماه، وعلى هذا فقط يقول وأشد أو أشد أو شبههما يخلق ما بعض الشروط عدما. طيب وما عدم كل الشروط؟ وكان الياد بعض الشروط ولا شرط واحد يوجد في أشد أو أشد، الذي فقد جميع الشروط من باب أول. قال ومصدر العادل بعد ينفصل، مصدر العادل بعد ينفصل وبعد أفل يقف بالبيان، وبعد أفل جره بالبيان. مصدر العادل، مش العادل، العادل بعد الشروط بعد ينفصل، بعد ينفصل، بعد متعلقة ينفصل، أي ينفصل بعد أشد، بعد أشد، ينفصل بعد أشد. مصدر العادل ينفصل يعني بعد أشد، فتقول ما أشد استغفاره. أنت الآن تبي تعجب في الاستفهام، تأتي بأشد وتحول الفعل إلى مصدر وتنصبه، تنصبه بأفعال التفضيل، تقول أشد استغفاره إن كنت تريد أن تتعجب من شدته، وإن كنت تريد أن تتعجب من كثرته فتقول نعم ما أكثر استغفار. قال وبعد أفل جره بالبيت، بعد أفل لأننا أن مصدر عادم إذا أتيت بأفل يجب جره بالبيت، فتقول أكثر استغفار، أكثر بالتغفار، أشد بعناق مثلا. وكل وعلى هذا فقط هذا المعرفة يا نبيل، أننا إذا أتينا بالماء الذي هو أشد أو أشد فإننا نحول الفعل المتعجب منه إلى مصدر منصوب بعد أشد أو مجرور بالباء بعد أشد بعد أقل. وأظن هذا واضح من الأمثلة، واضح من الأمثلة. قال وبالنذوركم لغير ما ذكر، بالنذوركم النادر معناها القليل جدا، وقول النذور متعلق بحكم، يحكم بالنذور أي بالقلة القليلة لغير ما ذكر، لغير ما ذكر مما خالف الشروط. فإذا وجدت شيئا من كلام العرب مخالفا لما قررته فقل إنه نادر. وهذا شأن النحوية رحمه الله، إذا أفهموا القواعد فما ورد يقولون إنه نادر، ولو أنهم قالوا إنه نادر وأنه يدور على سبيل النذور لكان الأمر هينا، لكن يقول ولا تقف على الذي منه كثر. كثر بمعنى نقد، يعني لا تقف على الذي نقد عن العرب مما خالف الشروط وقاه به التعب، لا تقف. واظن لك بشرط الدفاع الحمد لله. اقرا علينا منها وقوله ما أحنق فبنوا أفعل من فعل وقت على وأفعل به من عسى وهو فعل غير مستقيم. على كل حال المؤلف رحمه الله يقول هذا النادر لا تقف عليه، وعند أهل العلم في الفقه يقولون إن النادر لا حكم له، النادر لا حكم له، العبرة بالفرق. أما الشاذ فلا عبرة له، وهذا في كل شيء وكل شيء. الشاب الخارج عن المظاهر ما يبقى طالب، انما يعتبر له ولا يشك به. اي قولهم ما اخطره شاب صغير، نقول ما اخطره ما أخطأ، مع أنه من خصوصيات، وبهذا يقال هذا كتاب مختصر محفوظ، فهذا مخالف للقاعدة، لأنه أكثر من ثلاثة، ولأنه فيه مشهور، ومع ذلك العرب يقول ما أخطأ، ما أعتاه يفعل كذا، ما أعتاه يفعل كذا. لو تقرؤون يا سيد سيد يا سيد، لو تقرؤون القرآن أفضل لكم وأفضل منكم. كذلك يقول ما أعطاه ما أعطاه يفعل كذا أو بذلك لا. فهنا بني من فعل ذلك صحيح أتى ثلاثة، لكنه لكنه جامد. يقول المؤلف ان لا تقيس على هذه الاشياء لانها تسمع ولا يقاس عليها، او تقصى ولا يقاس عليها. ما اعثره لا يعني من فعل الثلاثي قادر تفاقم، ومن قبيل فاعل عثر الشيء فقل ما اعثره، يكبر الشيء فتقول ما يكبر. قال وفعل هذا الباب لن يقدم معموله، هذا قاعده يقول ان هذا الباب لا يقدم معموله ابدا، لا يقدم معمول. تقول ما احسن السماء، اين يقول احسن السماء؟ لا يجوز ان تقدم السماء على الفعل احسن، فلا تقول ما السماء احسن، ما السماء احسن قول نعم، ولا يجوز ان تقول السماء ما احسن، فتقدم السماء والمفعول علامة والفعل، وهو داخل في قول المؤلف لن يقدم معموله، وقول لن يقدم اعلموا ان الالف هنا بالاطلاق ورفع التشبيه، يعني أن فعل هذا الباب مأمور هذا الباب مأمور هذا الباب أن يقدم على فعله وواو مقدم على الفعل دون ما أو على الفعل وما يجب. وكذلك التصريح الثاني أشرك به، يقول مثلا أحسن بالسماء، أحسن بالسماء، ما تقول بالسماء يا أحسن، ما تقول بالسماء يا أحسن. وذلك والله أعلم لأن هذا الباب يرى نذر الأمثلة، يرى نذر الأمثلة، والأمثلة ما تدعي تبقى على موارد عن العرب، لا تقدم ولا تؤخر. أيضا يختلف عن غيره ورفع الثاني ووصله به الزمن، وصله وصله مفعول به والزمان فعل أمر وهو الذي عمل بقوله وصله، يعني والزم وصله به. مثاله ما أحسن السماء، سماء متصلة بالفعل ولا لا؟ ما أحسن السماء متصلة بالفعل؟ نعم. وجوبا ولا لا؟ وجوبا. مالك يقول لم يتقدم على الفعل ولم يفصل بينه وبين الخطاب، ولهذا قال ووصله بما لا يتوسع في غيره. ومنهم من يقول ان الوصف ممنوح لازم، وتقول ما اخفى في الغرفه اللمبه أو اللمبة الصح، أنا رفعت لأن اللمبة الصح. ما أحسن في الغرفة اللمبة صح على خلاف هل إذا أردت أن لا أتعبد فماذا أقول؟ ما أحسن اللمبة في الغرفة وأرسل الخلاف، وخلاف كما قال المسؤول خلاف شرط، فما دام اننا نخرج عن الخلاف لا فينا في انه هو اول. لكن مع ذلك ما نرى على رايي المقاعد السابقه ما نرى لزاما علينا هذا الامر، لاننا قلنا بخلاف المحدثين الى مثله المتبع الاسهل والاوفر، وهذا في مسألة دخول شرعية في مسألة أمور عقلية، كما لو في مسألة ما فيها دخول شرعية فما هو أيسر فهو أوسر. قال مستعان والكل، الكل مبتدأ، أين الخبر في ذاك؟ خبر أو في ذلك، هل يتم السلام والصلح في ذلك؟ لا بأس، ولكن يتم بقوله استقر، يقول جملة استقر هي الخبر، في ذلك متعلق بالسفر.